أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 60: البيان الثاني. إن مثل القنوت وإن اعتبر تأخره عن القراءة إلا أن القراءة لن يعتبر تقدمها على القنوت. كان الكلام في جملة من الأسئلة حول البحث السابع من قاعدة الفراغ والتجاوز الذي نبحث فيه عن المراد بالغير. كنا نطرح عدة أسئلة، ووصلنا في الدرس السابع إلى السؤال الرابع الذي مفاده: هل أن الدخول في الأجزاء المستحبة من موارد جريان قاعدة التجاوز أو لا؟ قلنا اختلف العلماء. صاحب العروة على الله مقامه الشريف، من عبارته في العروة يستفاد أن الدخول في المستحبات من موارد جريان قاعدة التجاوز، بينما السيد الخوي من حاشيته على العروة يستفاد أن قاعدة التجاوز لا تجري عند الدخول في المستحبات. قلنا استدل السيد الخوي يعني السيد الخوي يقرر وجه عدم جريان قاعدة التجاوز عند الدخول في المستحب ببيانين. البيان الأول تكلمنا عنه في الدرس السابق ورددناه، اليوم نأخذ البيان الثاني وأيضا نرده. تكون النتيجة أن الدخول في المستحب من موارد جريان قاعدة التجاوز وفاقا لصاحب الغرام. البيان الثاني: كيف قرر السيد الخوي على الله مقامه الشريف أن قاعدة التجاوز لا تشمل موارد الدخول في المستحبات؟ كما لو قرأت ودخلت في القنون، سكت عند القنون، هل قرأت أو لا؟ أو استعذت بالله من الشيطان الرجيم في بداية الصلاة، مستحب الإسعاد، سكت أفضلت أو لا؟ أو أتيت بالاستغفار وسكت، أتيت بالتسبيحات في الركعتين الأخرين أو لا؟ السيد الخوي يقول هذا المورد نأتي بالقنوت على المثل الواضح. إذا أنت في القنوت وسكت القرأت أو لا، لا تجري قاعدة التجاوز. ترتب الأثر على سكتك، يعني ترجع وتقرأ ولا تمضي وتثني على أنك قد قرأت. ما هو الدليل؟ يبين السيد الخوي هذا المطلب في هذا البيان، البيان الثاني. يقول: القنوت اعتبر تأخره عن القراءة. من الواضح أن مرتبة القنوت متأخرة عن مرتبة القراءة، هذا من المسلم. لكن من يقول أن مرتبة القراءة اعتبر واشترط تقدمها على القنوت؟ هذا لا مسلم فيه، لأنك لو قلت أن القراءة لا بد أن تكون متقدمة على القنوت ويشترط أن تتقدم على القنوت، فمعنى ذلك أنك لو جئت بقراءة ولم يلحقها قنوت هذه القراءة ليست صحيحة، لأنك تشترط في صحة أحد القراءة أن تكون القراءة متقدمة على القرآن. فإذا جئت للقراءة ولا يوجد بعدها قنوت تكون قد جئت بقراءتين غير متقدمة على القنوت. واضح؟ تصوير ذلك تكون هذه القراءة غير مجزية. واضح؟ إذا النقطة الأولى أننا نسلم أن القنوت متأخر رتبة عن القراءة، نسلم أنه يشترى تأخر القنوت عن القراءة، لكن لا نسلم أنه يشترى أن تتقدم القراءة على القنوت. ولو اشترطنا تقدم القراءة على القنوت لكان اللازم أن القراءة التي يؤتى بها ولا يتعقبها قنوت تكون هذه القراءة غير مجزية. واضح؟ إذا لا يشترط تقدم القراءة على القنوت. واضح؟ بالتالي عند الدخول في القنوت لا يعلم انك قد جئت للقراءة او لا. واضح او لا؟ عند الدخول في القنوت من غير المعلوم انك قد جئت للقراءة او لا. لو اشترطنا تقدم القراءة على القنوت مجرد الدخول في القنوت نعلم اننا قد جئنا بالقراءة، لكن بما اننا لا نشترط تقدم القراءة على القنوت بالتالي عند الدخول في القنوت والشك في الاتيان بالقراءة لا يمكن ان نجري قاعدة التجاوز، اذ ان القراءة غير مشترط ان تكون متقدمة على القنوت. واضح؟ إن قال وما الضر في ذلك؟ حتى لو لم نشترط تقدم القراءة على القنوت نقول عند دخول القنوت نبني على ماذا؟ نبني على الاتيان بالقراءة. إن قلت هذا الكلام ننقض عليك بمثالين بنقضين. النقض الأول، ماذا تقول في من صلى وعقب جاء بتسبيحات الزهراء سلام الله علينا أو بالدعاء بعد الصلاة؟ من الواضح هل يشترط أن تكون الصلاة متقدمة على القنوت؟ لا يشترط. مرتبة التعقيد، مرتبة التعقيد متأخرة عن الصلاة. تسبيحة الزهراء وسائر التعقيبات متأخرة رتبة عن الصلاة، لكن لا يشترط في الصلاة أن تكون متقدمة على التعقيب وعلى تسبيحة الزهراء سلام الله عليها. بما أنه لا يشترط نقول أنت إذا كنت في أثناء التعقيب وشكاك هل أتيت بالصلاة أم لا، هل يمكن أن تلتزم أنك صليت؟ لا يمكن. واضح؟ واضح الآن وجه النقد. أنت نحن نقول ماذا؟ نحن نقول إذا دخلت في القنوت وشككنا هل أتيت بالقراءة أم لا، نقول لكي تقول إنني قرأ لكي تجري قاعدة التجاوز يشترط أن الشارع قد اعتبر تقدم القراءة على ماذا؟ على القنوت. أما فقط اشتراط تأخر القنوت على القراءة لا يكفي، لا بد من اشتراط تقدم القراءة على القنوت. إن قلت يكفينا اشتراط تأخر القنوت على القراءة ولا نشترط تقدم القراءة على القنوت ويكفي اشتراط تأخر القنوت عن القراءة لإجراء قاعدة التجاوز. نقول نسيدي مثال ننقض عليك. الصلاة لا يشترط أن تكون متقدمة على التعقيد، والتعقيد يشترط أن يأتي عقيد الصلاة. بالتالي نقول بناء على ما قلت، نقول إذا في أثناء التعقيد شككت أنك صليت أو لم تصلي، تبني على أنك قد صليت، مع أنه فقهيا لا يلتزمون بذلك، يقولون ترتب أثر على الشك وتصلي. واضح أو لا؟ النقض الثاني، لو دخل المكلف في صلاة العام ثم سكت، هل أتى بصلاة الظهر أو لا؟ نقول هكذا، صلاة العام اشترط أن تكون متأخرة عن صلاة الظهر، لكن صلاة الظهر لم يشترط أن تكون متقدمة على صلاة العام. بالتالي مقتضى القاعدة التي أسستها وقلت إنه فقط اشتراط التأخر يكفي لإجراء قاعدة التجاوز، نقول عندما كنت في صلاة الظهر في أثناء صلاة العصر مقتضى القاعدة أنه يمضي ويني على أنه قد جاء بصلاة الظهر. واضح أو لا؟ مع أنه صفية لا يلتزم بذلك، ويقول يرتب الأثر ويصلي الظهر ثم يصلي العصر. واضح إلى هنا؟ واضح. إذا البيان الذي جاء به السيد أخويا على الله مقامه الشريف هكذا، لكي نجري قاعدة التجاوز عند الدخول في المستحبات نشترط أن يكون الواجب السابق كالقراءة، يشترط فيه أن يكون متقدما على المستحب اللاحق. وأما فقط اشتراط تأخر المستحب كالقنوت عن الوجوب كالقراءة هذا لا يكفي. إن قلت يكفي نأتي بنقضين. النقض الأول، قلنا أن هذا المكلف الذي دخل في التعقيد إذا شك في الصلاة مقتضى ما قلت لي أنه لا يؤدب أثرا على هذا الشك في الصلاة ويمضي في صلاته، إذ أن التعقيد يشترط تأخره عن الصلاة، لكن الصلاة لا يشترط تقدمها على التعقيد. النقض الثاني، المكلف الذي دخل في العصر وشك في الظهر، نقول يلزم أن لا يرتب أثرا ولا يصلي الظهر، لأن العصر يشترط أن تكون متأخرة عن الظهر، لكن لا يشترط تقدم الظهر على العصر. واضح. نقرأ هذا النقض. البيان الثاني، ان مثل القنوت، يعني هذا مثل يعني ماذا؟ عن المستحب، ولا تقول الاستعاذة، تقول ماذا غير الاستعاذة؟ الاستغفار بعد التسبيحات الاربع. ان مثل القنوت وان اعتبر تأخره عن القراءة الا ان القراءة، يعني هذا مسلم اعتبر تأخر القنوت عن القراءة، إلا أن القراءة لم يعتبر، يعني لم يشترط تقدمها هذه القراءة على القنوت. كيف لم يشترط؟ استدل الآن، إذا تشترط يعني إذا جئت بقراءة من دون قنوت ما تحقق تقدم، تكون هذه القراءة غير صحيحة. إذ ليس من شرط صحة القراءة أن تتقدم على القنوت، وإلا يعني لو كان من شرط صحة القراءة أن تكون متقدمة على القنوت يلزم عدم صحة القراءة، فيما إذا لم يتعقب القراءة يعني لم يتعقب القراءة قنوت. لماذا؟ لعدم تحقق التقدم، تقدم القراءة لم يتحقق، هذا الشرط لم يتحقق. ومع عدم اشتراط تعقب القراءة بالقنوت، فالآتي بالقنوت لا يصدق عليه أنه قد تجاوز عن محل القراءة. صار إذ محلها يعني محل القراءة غير مشروط لكونه قبل القنوت. وإذا قال قائل إنه بالرغم من ذلك يعني بالرغم من عدم اشتراط تقدم القراءة على القنوت يسبق التجاوز والدخول في الغير يعني نلتزم بقاعدة التجاوز. قلنا له نأتي بنقضين. النقض الأول قلنا له إن لازم قال إن لازم هذا ماذا يعني عدم اشتراط تقدم القراءة على القنوت وأن هذا المورد من موارد جريان قاعدة التجاوز. إن لازم هذا أن المكلف لو كان مشغولا بالتعقيد الذي يشترط تأخره عن ماذا؟ عن الصلاة. لكن لا يشترط تقدم الصلاة على التعقيد. وشك هذا المكلف في أنه هذا المكلف هل صلى صلاة الظهر أو لا؟ فبالإمكان تطبيق قاعدة التجاوز والحكم عليه على المكلف بعدم لزوم الإتيان بالظهر. لماذا؟ لأن محل التعقيد متأخر عن الصلاة يعني مرتبة التعقيد متأخرة عن الصلاة. وإن كانت هذه الصلاة وإن كانت هي عن الصلاة غير مشروطة بالتقدم عليه على التعقيد. هذا النقض الأول. النقض الثاني وهكذا لو كان المكلف قد دخل في العاصر وهو شاك هل أتى بالظهر أو لا يلزم انه يلزم الحكم بالاتيان بالظهر. لماذا؟ لان العصر متأخرة عن الظهر يعني اشترط تأخرها وان كانت الظهر غير مشروطة بالتقدم على العاصر. واضح ان شاء الله. وفي مناقشة هذا البيان الثاني للسيد الخوري تفتوا الى المناقشة. سيدنا الخوري أوليست مرتبة القنوت مرتبة متأخرة عن القراءة؟ القراءة مرتبة جعل لها الزارع مرتبة والقنوت مرتبة والمدار على الخروج من مرتبة والدخول في المرتبة الأخرى. هذه المرتبة الأخرى إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. وليس المدار على التقدم أو التأخر. العنوان الوارد في الرواية الدخول في الغير. عنوان الدخول في الغير يصدق عند الخروج من مرتبة والدخول في مرتبة أخرى. فمن خرج من القراءة ودخل في القنوت يصدق عليه أنه قد تجاوز القراءة. هذا العنوان كافي. واضح. السيد الخوي ماذا يدعي؟ يقول لا يصدق التجاوز إلا إذا اشترط تقدم القراءة على القنوت ولا يجب اشتراط تأخر القنوت عن القراءة. نقول هذه الدعوة تحتاج إلى دليل. لا دليل عليه. ما هو دليلك على أن قاعدة التجاوز لا تجري إلا إذا اشترط تقدم الأول على الثاني ولا يجب اشتراط تأخر الثاني عن الأول؟ هذه دعوة تحتاج إلى دليل. ومجرد النقض بهذين المثالين لا يفي بماذا؟ لا يفي بتأسيس هذه الضابطة التي أسدتها أنه لا بد من اشتراط تقدم الأول على الثاني، لأن الإشكال النقضي لا يحل المشكلة، يوسع من دائرة المشكلة. الإشكال النقضي من ثاني الإشكال والإيقاع وليس من ثاني تقديم الحلول. واضح. إذن نفس هذه الدعوة أن قاعدة التجاوز تجري إذا اشترط تقدم القراءة على القنوت دون إثباتها طرف القتال. تحتاج إلى إثبات دعوة من دون دليل. قد تقول السيد الخوي استدل بالمثالين النقضيين، نقول هذان إشكالان نقضيان يوسعان من دائرة المشكلة ولا يحلان المشكلة، ونحن نأتي بحلين لدفع هذين الإشكالين النقضيين. الحل الأول، قد يقال إن قاعدة التجمع ما هو مورد جريانها؟ مورد جريانها الشك في أجزاء المركب، فالقاعدة مختصة بأجزاء المركب، الصلاة مركب. إذا شككت أجزاء المركب من ركوع وسجود وقيام وقراءة وقنوت وبسملة واستعاذة واستغفار، فمورد قاعدة التجاوز الست أجزاء المركب، ليست في الأجزاء المستقلة، في الأجزاء الضمنية، الأجزاء الموجودة ضمن المركب. مثلا الصلاة إذا مركب لها أجزاء، قنوت قراءة الكرسي، الحج مركب له أجزاء، طواف لا إله إلا الله، وليس مورد جريان قاعدة التجاوز الأجزاء المستقلة. الصلاة جزء مستقل، شيء مستقل، والتعقيد شيء مستقل آخر. هذا بالنسبة للإشكال الأول. الإشكال الثاني، صلاة الظهر حكم خاص وواجب، وصلاة العصر واجب آخر مستقل عن واجب صلاة الظهر. الفرق بين وجوب صلاة الظهر والعصر وبين وجوب الركوع والسجود أن الركوع أو السجود وإن كانا واجبين لكن في ضمن مركب وهو الصلاة، الطواف والسعي وإن كانا واجبين لكن في ضمن ماذا؟ في ضمن الحج، هذا الواجب المركب. لكن صلاة الظهر وصلاة العصر واجبين مستقلين ليس في ضمن مركب، وجوب الصلاة واستحباب التعقيد ليس في ضمن مركب مستقلين، استحباب التعقيد مستقل وجوب الصلاة مستقل، بينما وجوب القراءة واستحباب القنوت ضمن مركب واحد وهو الصلاة. فالمثالين قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ ما ورد كلامه في قاعدة التجاوز أجزاء المركب بالخصوص لا مطلق الأجزاء، قاعدة التجاوز لا تجري في مطلق الأجزاء سواء كانت مستقلة وسواء كانت ضمنية ضمن المركب، قاعدة التجاوز لا تجري إلا في خصوص أجزاء المركب. واضح. و بالتالي الإشكالين النقضيين يندفعان. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قد يسلم السيد الخوي يقول، من يقول لا نسلم، قاعدة التجاوز تجري في الجميع في الأجزاء في ضمن المركب أو مطلق الأجزاء حتى لو كانت مستقلة. نقول هذين المثالين بالخصوص يمكن إخراجهما من القاعدة لوجود رواية، فهي تكون خارجة بالتخصيص. الجواب الأول بالتخصص، الجواب الأول أن قاعدة التجاوز مختصة بست الأجزاء ضمن المركب، يخرج المتعلان يخرج ماذا؟ يخرجان تخصصا، يعني عن مورد القاعدة من الأساس، ما تنطبق على أمر القاعدة من الأساس، فيصير الخروج من باب التخصص. الجواب الثاني، مقتضى القاعدة الجمود تشمل المثالين، لكن خرج ببركة التخصيص بواسطة الرواية الشريفة. والله عندنا رواية تقول إذا شككت في الصلاة. إذا جلست في الصلاة، إذا قمت في الوقت تعيد، إذا كنت خارج الوقت لا تعيد. طبعا الرواية ماذا تقول؟ الرواية تقول إذا سكت وأنت خارج الوقت لا تعيد، تمضي. نفهم منها إذا سكت وأنت داخل الوقت تعيد. إذا أخذنا بإطلاق هذه الرواية، إذا سكت وأنت في أثناء الوقت تعيد، نأخذ ونقول هذا فيها إطلاق يشمل المورد الأول، إذا سكت في أثناء التعقيد أنك صليت أو لا، وتشمل إذا أنت صليت العصر وسكت أتيت بالظهر أو لا. واضح أو لا؟ مطلق، مطلقا الكلام مطلق. السكت بعد الوقت لا أثر له، السكت في أثناء الوقت له أثر، هذا له أثر، كلام مطلق يشمل إذا سكيت الصلاة في أثناء التعقيد أو سكيت في الإتيان بصلاة الظهر في أثناء صلاة العصر. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. وفيه إن الشارع ما دام قد أعطى للقنوت رتبة متأخرة عن القراءة فالآتي به يعني بالقنوت يصدق عليه على هذا الآتي بالقنوت أنه دخل في غيره، كان في غير القراءة. قد تقول المفروض يقول في غيرها، لا في غيره يريد العنوان. احنا الآن نبحث اللفظ السابع ما المراد من الغير، يعني غيره يعني العنوان الوارد في الرواية الشريفة، ودخل في غيره يصدق عليه أنه دخل في غيره وقد تجاوز عن محل القراءة. ودعوى أن ذلك يعني اشتراط تأخر القنوت عن القراءة لا يكفي، يعني لا يكفي لإجراء قاعدة التجاوز إلا إذا اعتبر، إلا إذا فرض اعتبار عن اشتراط تقدم القراءة على القنوت. هي دعوة السيد القوي مدفوعة من هذه الدعوة بأنها غير ثابتة، تحتاج إلى دليل، دعوة من دون دليل لم تثبت لدينا، لم يقم الدليل على أن قاعدة التجاوز لا تجري إلا إذا اشترط تقدم الأول على الثاني. نحن نفهم من الأدلة أنه يكفي اشتراط تأخر الثاني عن الأول، وأما تعليق قاعدة التجاوز على اشتراط تقدم الأول على الثاني، اشتراط تقدم القراءة على القنوت دون إثبات حرف القتال. هذا جيد. قد تقول أن الدليل هو المثالين النقضيين، الإشكالين النقضيين، نجيب عليهما بجوابين. الجواب الأول يفيد خروجهما تخصصا، والجواب الثاني يفيد خروجهما تخصيصا. والاستدلال بالمثالين مدفوعون، الأول جواب الأول، هذا جواب يفيد إخراجهما تخصصا بأن قاعدة التجاوز يمكن دعوة اختصاصها، قاعدة التجاوز بأجزاء المركب خاصة لا مطلق الأجزاء حتى لو كانت مستقلة، الشك في الأجزاء في ضمن المركب لا الشك في مطلق الأجزاء المستقلة. وواضح أن الشك في المثالين، المثال الأول إذا شككت في الصلاة في أثناء التعقيد، والمثال الثاني إذا شككت في صلاة الظهر في أثناء صلاة العصر، فواضح أن الشك في المثالين ليس من قدير الشك في أجزاء المركب. القنوت التعقيد شيء مستقل والصلاة شيء مستقل، صلاة العصر شيء مستقل وصلاة الظهر شيء مستقل آخر. هذا مضافا، يعني خذ هذا، خذ هذا مضافا إلى الجواب الثاني، هذا الاستشهاد بالمثالين له خروجهما تخصصا، الآن مضافا يريد أن ماذا يخرجهما تخصيصا، هذا مضافا إلى إمكان دعوى وجود نص خاص أخرج المثالين المذكورين من قاعدة التجاوز. ما هو هذا النص؟ فهو ما دل على أن الشان في أصل الإتيان بالصلاة لا يعتني بشكه ما دام ذلك يعني الشك بعد خروج الوقت، إذا تتلع الخروج له فإنه يدل على النار على أن السلسة ما دام داخل الواق فيجب الاحتياط، يجب الاحتياط فيه. يعني ماذا؟ ترتيب الأثر، ترتيب الصلاة. وبإطلاقه بإطلاق النار يشمل صورة الدخول في التحقيق أو الصلاة الثانية، يعني ما دمت قد شككت في أثناء الواق ترتب أثرا على الشر، سواء شككت في التعقيد أو شككت في الصلاة الثانية. واضح هؤلاء هذه الضابطة مطلقة. إذا شككت بعد خروج الواق تمضي، إذا شككت في أثناء الواق لا يجب الاحتياط. واضح. هذا النص موجود في وسائل الشيعة الباب 60 من أبواب المواقيت الحديث الأول. يمكن مراجعتك في الوسائل هذه نسخة آل البيت تصير الجزء الرابع صفحة 282 283 الباب 60 عنوان صاحب الوسائل. باب أن من شك قبل خروج الوقت في أنه صلى أم لا وجب عليه الصلاة يبكي صاحب الوسائل. لاحظ من العناوين تخرج فتاوى صاحب الوسائل هنا يبكي، ما قال قيل أو روية. بعد أن من شك قبل خروج الوقت في أنه صلى أم لا وجب عليه الصلاة يبكي صاحب الوسائل، يجب عليه. وإن شك بعد خروجه لم يجب إلا أن يتيقن، يعني يتيقن أنه ماذا؟ لم يصلي. وكذا الشك الأولى بعد أن يصلي الفريضة الثانية، يعني السلام هو السلام وكذا، يعني إن شك بعد خروج الوقت لا يجب الإعادة، إن شك في أثناء الوقت يجب الإعادة. إذا واضح هذا الكلام بعد يبكي صاحب الوسائل. الرواية الأولى روايتين في الباب، ناخذ الرواية الأولى الأشار إليها. محمد بن يعقوب، يعني هذا من وين معقول هذه الرواية؟ من الكافي الكليني عن علي بن إبراهيم بعد وثاق من أجل الله أفضل عن أبي إبراهيم بن عاشم. إبراهيم بن عاشم مدح لم ينص على توثيقه، واضح. فتكون الرواية حسنة لأنه ممدوح، يعني ما تكون بعض ضعيفة تكون حسنة. عن ابن ابي عمير من اجل الله، عن حماد من اجل الله، سواء حماد بن عيسى او حماد بن عثمان اثنين من اصحاب الاجماع. عن حريص بن عبد الله السجستاني من اجل الله، عن زرارة والفضيل، زرارة بن عيان والفضيل بن يسار من اجل الله، عن ابي جعفر بن عبد الله صحيح صحيح اعلائي، يعني كلهم من اجل الله. وابراهيم ابن عاصم فتكون الروايه اما حسنه باعتبار ان ابراهيم ابن عاصم مدح اول من نشر حديث الكوفيين في حف، واما لا تكون صحيحه باعتبار انه السيد بن طاووس نقل اتفاق الاصحاب على وثاقه ابراهيم ابن عاصم. فاذا قرنا نقل السيد بن طاووس في فلاح السائل نقل الاتفاق يكون بعد ثقة. واضح. عن ابي جعفر عليه السلام في حديث قال: متى استيقنت او شككت في وقت فريضة انك لم تصلها او في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها. لاحظ في وقت الفوت، وقت الفوت الان يعني وقت الاداء، وقت القضاء، وقت الفوت. وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت يعني وقت الأداء وقد دخل حائل، حائل بعد الوضع انتهى، يعني انتهى وقت الأداء، فحال بينك وبين الأداء حائل وهو دخول الوقت، مثلا الغروب، فيصير الغروب حائل بينك وبين أداء صلاة الظهر، وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن. إذا انتشاك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة تكون، يعني ماذا في حالة؟ يعني شكيت أثناء الوقت أو بعد الوقت. ورواه هذا الحديث الشيخ على الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله. هذا السند الثاني سند الشيخ الطوسي الى علي بن ابراهيم ابن صحيح ادراج المشيخة. هذا في مشيخة الوسائل جزء 30 صفحة 131. يقول الشيخ الطوسي بفر العامل ينقل عن الطوسي رقم 2 وما ذكرته عن علي بن ابراهيم بن هاشم فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب. ومضت اسانيد الشيخ الطوسي الى محمد بن يعقوب اول اسناد من صحيح وهو حينما يخص ما ذكرنا في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليمي رحمه الله. فقد اخبرنا به الشيخ ابو عبد الله محمد بن النعمان رحمه الله يعني الشيخ المفيد ثقه عن هذا القاسم جعفر بن محمد بن قولوي ثقه رحمه الله عن محمد بن يعقوب هذا السند الصحيح. يقول فقد رايته بهذا الاسند عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم هذا السند الصحيح. والسند الثاني واخبرني ايضا برواياته الشيخ ابو عبد الله محمد بن النعمان ثقه والحسين بن عبد الله وابن عبيد الله واحمد بن عبدون لم يرد فيهما توثيق خاص لكن يمكن توثيق باعتبارهم من مسائر النجاشي كلهم عن ابي محمد الحسن بن حمزه العلوي. الحسن بن حمزه العلوي لم يرد فيه توثيق خاص لكن مدح مدحا كبيرا فقد يقال ان نفسه يرقى الى مستوى التوثيق. الطبري عن علي بن ابراهيم على كل حال لو شككنا في السند الثاني بالعلوي السند الاول لا غبار عليه صحيح ولو لم نقبل على سند الشيخ الكليني رحمه الله ليس بصحيحا فقط وانما صحيح اعلائي واضح زين. هذا تمام الكلام وين في السؤال الرابع الدخول في المستحبات. يبقى الكلام في الدخول.